بتقول اسف ليه الفرق مؤذية. حصريا على موقع djkimo.com عن المألوف أرجوك سامحيني، خلينا بالمعروف ونراعي أي ظروف، الرحمة فين عندك قلبك ده مش بيشوف، لا شفت بعناية أنا شفت بكفاية من وجعي وزايا، لازم ده نهاية مفتحش باب علشان أكسب أسفك ده الفاضي، أنا قلبي مش فاضي يعمل لأسفك أي حساب. أنا شفت بكفاية من وجعي وزايا، لازم ده نهاية مفتحش باب علشان مليانة سؤني، ولا عندي أي ردود علشان يكون موجود، خسارة في وقتي وخسارة في المجهود، الاعتذار مرفوض أنا شلت فوق طاقتي، للصبر برضو حدود ده أنا شفت بعناية حصرياً على موقع DJ Kimo.